وهي تصلي، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتكاف أولا هو من السنن المشروعة لمن استطاع الاعتكاف، ولا يكون واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بحيث ينذر نذرا، كأن يقول نذرت اعتكاف يوم أو يومين أو أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، فإنه يصبح واجبا. وإذا أراد أن يدخل المعتكف دخل من صبيحة اليوم حتى يعتبر اليوم محسوبا له، إذا نذر عددا معينا ودخل من الفجر معتكفه فيحسب من اليوم الذي دخل فيه معتكفه. وثانيا أن أفضل الاعتكاف وأتمه أجرا في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك واعتكفنا أزواجه من بعده، واعتكف أزواجه من بعده، فهو من السنة المؤكدة والفضائل العظيمة التي تترتب عليها الأجور الكثيرة. ثالثا أن الاعتكاف لا حد لأكثره، وأقله لبث في مسجد ولو ساعة بنية الاعتكاف، أقله لبث في مسجد بنية الاعتكاف ولو ساعة واحدة يسمى معتكفا، لكن ينوي بالمكث في المسجد، المكث في المسجد ينوي به الاعتكاف. ورابعا أنه على القول الصحيح لا يشترط أن يكون بصوم ولا يشترط أن يكون في جامع، بل يجوز أن يعتكف بدون صوم وأن يعتكف في مسجد جماعة. والذين استحبوا أو قالوا لا اعتكاف إلا في جامع لحظوا ملحظ، وهو لئلا تفوته صلاة الجماعة الجمعة، أما الجماعة لا تفوت، لكن الجمعة لا تقام إلا في جامع، فلحظ بعض العلماء هذا الأمر وقالوا لا اعتكاف إلا في جامع، أي لئلا يأتي بسنة ويضيع فريضة، ولأنه ليس للمعتكف أن يذهب مكانا بعيدا عن محل اعتكافه فيفوت اعتكافه. فيستحب لمن سيأتي عليه يوم الجمعة وهو معتكف أن يكون اعتكافه في مسجد جامع تصلى فيه الجمعة لئلا تفوته الجمعة. فإن قدر واعتكف في مسجد جماعة وأتى عليه يوم الجمعة فلا بد أن يذهب فيصلي الجمعة ويعود إلى معتكفه ولا حرج عليه، لأنه ربما يصعب عليه ويأسر عليه الجامع ويسهل له الاعتكاف في مسجد الجماعة، فيلحق صلاة الجمعة والذهاب إليها بما يطلبه الإنسان لقضاء حاجته، يلحق به الخروج إلى مسجد الجمعة يلحق بهذا الأمر، أي لا يخرج إلا لقضاء حاجة، وهذه من الحوائج التي يحرص عليها لتقضى فلا حرج عليه. وأما الصوم فلا يشترط، بدليل قول عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أصوم ليلة، آسف، أن أعتكف ليلة، والليل ليس فيه صوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فلو كان لا اعتكاف إلا بصوم لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، ولكن إذا اجتمع الاعتكاف والصوم فهو أعظم أجرا وأكمل. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يحضر على المعتكف، يحضر عليه إذا دخل معتكفه ألا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، كبول وغائط وأكل ولبس ثوب من بيته ثم يعود فورا. ثانيا يحضر عليه جماع النساء ومباشرة، جماع زوجته ومباشرتهما، بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثالثا يحضر عليه أيضا عيادة المرضى وتشييع الجنائز وما في حكمهما من الذي يخرجه عن معتكفه فيطول الزمن. وأما مس المرأة زوجها وهو معتكف بدون مباشرة فلا حرج من ذلك، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد معتكف وهي في حجرتها، يناولها رأسه فترجله، وهذا يدل على أن المس بدون شهوة لا يبطل الاعتكاف ولا محظور فيه. نعم. نعم له ذلك، لأنه ما نذرها، نذر ولا حدد، ما عليه أبدا، هو حر. نعم. باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه. وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله

فأذكروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، ومن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. أخرجاه. ولمسلم قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم والبخاري. وقال: في الوتر من العشر الأواخر. ما شاء الله ما شاء الله. هذه الأحاديث تتعلق بفضل العشر الأخيرة الأواخر من رمضان، ومنها ليلة القدر. أولا، شهر رمضان أفضل الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أفضلها شهر رمضان لما خصه الله به من الفضل، وهو من خصائص هذه الأمة على هذه الكيفية. وفي صيامه من الفضل ما جاء ذكره في الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت مردة الشياطين، ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. هذه النصوص تدل على فضل هذا الشهر العظيم الذي فرض الله عز وجل صيامه، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بكثرة قراءة القرآن والصلاة فيه والمدارسة بالقرآن الكريم مع تفهم المعاني، وبعض لياليه أفضل من بعض، فأفضل الليالي العشر الأخيرة منه، وأفضل العشر ليلة القدر. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان على القول الصحيح، واختلف العلماء في تعيينها على 40 قولا. وخلاصة الاختلاف أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى، فقد تكون في 27 من الشهر، وقد تكون في 29، وقد تكون في 25 أو 23 أو 21. هذه أصح الأحاديث وردت في هذا العدد. فمن اجتهد في العشر الأخيرة كلها نال هذه الليلة، وحصل على الأجر، وهو من أهل التوحيد والصلاة وأهل الاقتصار على الحلال وتجنب الحرام، نال فضلها، وفضلها عظيم، ذكره الله عز وجل في سورة كاملة إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها أفضل وأكمل أجرا من العبادة من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وإذا حسبت الألف الشهر وجدتها تزيد على 82 على 82 سنة. ولم يكن هذا الفضل لأمة من الأمم مثل ما كان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقصر أعمارها ولفضل نبيها على الرسل والأنبياء، ولفضلها أيضا على سائر الأمم، كما دل على ذلك القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالآيات والأحاديث متفقة على فضل هذه الأمة، أي الأمة الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وتابعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به بقدر استطاعتهم، لأن ما كل أمة الإجابة تتناولهم الآية الكريمة: كنتم خير أمة، لأن من أمة الإجابة من انحرف عن منهج الحق، وهم الفرق الهالكة الذين انحرفوا عن منهج الكتاب والسنة بفهم السلف، هؤلاء من أمة الإجابة التي لم تنج منها نجاة خالصة إلا طائفة واحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، والتي قال فيها هي ما أنا مثل ما هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء أهل النجاة، نجاة مطلقة. وبقية الفرق 72 فرقة كلها في النار، منهم من هم من أهل الخلود في النار، وهم الذين وقعوا في البدع المكفرة كعبادة القبور والاستغاثة بغير الله عز وجل والذبح لغير الله والنذر لغير الله مع الصلاة والصيام والذكر وغير ذلك، لكنهم أتوا بما يحبط أعمالهم وهو الشرك الأكبر، وهم من أمة الإجابة. فقسم من أمة الإجابة، قسم من أمة الإجابة يلحقون بالكفار لأن بدعهم مكفرة، وقسم من أمة الإجابة أيضا تحت المشيئة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقعوا في محدثات وفي موبقات، ولكنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فهؤلاء وإن عاقبهم الله عز وجل فلا يكونون من الخالدين في النار، وإنما يعاقبهم الله بقدر ما جنوا، وهذا هو مقتضى النصوص، نصوص الوعد والوعيد. وأما الناجية نجاة مطلقة لا يدخلون النار ولا تمسهم ولا يسمعون حديثها، فهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صحة الاعتقاد وحسن العمل وحسن الخلق والتعامل، وإن وقعوا في أخطاء ف فالله عز وجل يغفر ذنوبهم ويكفرها بمكفرات جاء ذكرها في القرآن والسنة، ومنها التوبة، ومنها الأعمال الصالحة من طهارة وصلاة ونوافل العبادات على اختلاف أنواعها، وما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يضع كنفه على عبده المؤمن يوم القيامة، يعني يستره، يضع ستره على عبده المؤمن يوم القيامة فيقول عبدي عملت كذا وعملت كذا، وهو يعترف يكرره بذنوب عملها، فيقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فلا يدخل النار ولا يسمع حسيسها، لأنه من أهل الإيمان والاستقامة، وإن حصل منه شيء من التقصير أو الوقوع في خطأ إلا أن الله تبارك وتعالى رحم ضعفه ولم يمت على الكبائر، فالشاهد من هذا في كون أن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم، ولا يدل هذا على أن كل أمة محمد يعني سالمة من الكفر، بل الكثير من أمة محمد كفار، اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة والمشركون الوثنيون، هؤلاء كلهم من أمة محمد، أمة دعوة، بمعنى أنه بعث إليهم جميعا، إلى الأسود والأحمر والأبيض والعربي والعجمي والذكر والأنثى، من يوم بعث أنزل الله عليه الوحي وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر، من تلك الليلة إلى يوم القيامة من كان على وجه الأرض فهو من أمة محمد، شاء أم أبى، آمن به أو لم يؤمن، فمن لم يؤمن به فهو من أمة الدعوة، ومن آمن به فهو من أمة الإجابة، وأمة الإجابة هي التي تنقسم إلى هذه الأقسام 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والاثنتان والسبعون الفرقة منهم من يكونون خالدين مخلدين في النار، وهم الذين وقعوا في البدع المكفرة الكفر الأكبر، ومنهم من هم تحت المشيئة الإلهية، فإذا عذبهم الله فلا يكونون خالدين، وإنما يعذبون بقدر ما جنوا، ويخرجهم الله من النار إلى الجنة كما هو مقتضى نصوص الوعد الكريم من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. البخاري التفسير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس قال لا رادك إلى معاد إلى مكة. أي معنى في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد، الله أعلم، لا يتحتمل معنيين، تحتمل إلى مكة كما اختاره البخاري، وتحتمل إلى معاد أي يوم القيامة الذي أخبرنا الله عز وجل عنه. نعم. قال هنا الحافظ إلى الجنة، لردك إلى معاد، قال إلى الجنة وإسناده ضعيف، ومن وجه آخر قال إلى الموت وإسناده لا بأس به. رجع للتفسير بس. قال سورة العنكبوت، قال مجاهد مستبصرين ضللة، وقال غيره أعد. سورة العنكبوت، قال مجاهد مستبصرين ضللة، وقال غيره الحيوان والحي واحد، فليعلمن الله فلا يعلم فلا يعلمن الله علم الله ذلك، إنما هي بمنزلتي فلا يميز الله، كقوله ليميز الله الخبيث أثقالا مع أثقالهم أوزارا مع أوزارهم. قال رحمه الله تعالى سورة ألف لام ميم غلبت الروح، فلا يربو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. قال مجاهد يحضرون ينعمون، يمهدون يسوون المضاجع الودق المطر. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي في الآلهة، وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، يصدعون يتفرقون فاصبع. وقال غيره ضعف وضعف لغتان. وقال مجاهد السوء الإساءة جزاء المسيئين. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون، أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر. ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله سيغلبون والروم قد مضى. مضى الكلام في الدخان، وأن العلماء ذكروا له ذكروا فيه ثلاثة أقوال، أحدها هذا القول أنه نتيجة ما أصاب كفار قريش من الجوع نتيجة البحر، وكان ينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من شدة الجوع، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، وهو عذاب لهم. وقيل إنه يوم بدر، وقيل يوم القيامة. وجمع المفسرون بين الأقوال بأنه يمكن أن يكون الدخان في هذه المواضع الثلاثة جميعا، فكان في عهد كفار قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم بدر كذلك، ويكون يوم القيامة. باب قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله. خلق الأولين دين الأولين، والفطرة الإسلام. قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم، الفطرة، ابن آدم مفطور على الإقرار بخالقه قبل أن يأتيه الوحي، وقبل أن يعقل أودع الله في فطرته الاعتراف بخالقه وأنه ربه لا رب له سواه. لذا تجد الطفل إذا بدأ ينطق وذكر الله رفع إصبعه إلى السماء، فطرة. والحديث: كل مولود يولد على الفطرة، أي على التوحيد، معرفة الرب تبارك وتعالى، ليس معه شرك ولا انحراف، فيولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني إن تسلط عليه الأبوان أو من يقوم مقامهما فانحرف به عن هذه الفطرة إلى دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية، تغيرت الفطرة بسبب من تسبب في تغييرها. وإن هيأ الله له من ينمي فيه فطرة الله فيربطه دائما بربه ويحذره عن الانحرافات، نشأ سليما وبقي على فطرته حتى يأتي الشرع، يأتي العقل ويأتي الشرع. والناس تختلف آجالهم، فمن مات على الفطرة مات على العهد الأول، مات على العهد الأول الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليه. كل مولود يولد على الفطرة، مات قبل الحنث وقبل أن يأتي وحي، مات على فطرته فلا يعذب. فإذا أدركه أدرك بلغ الحنث وأدركه الشرع، أتى الشرع، نبي بعث أو من يدعو بدعوة الأنبياء، فحينئذ إما أن يؤمن فيجتمع له فضل الفطرة وفضل الإسلام والإيمان، ويكون نور على نور صار مؤمنا. وإما أن يرفض ويرد الشرع ويعرض عنه فلا تنفعه الفطرة. لا عهد الأول لا ينفعه، عهد أول وعهد ثاني. العهد الأول الفطرة والعهد الثاني أدلة الشرع. فإذا أدرك الشرع وآمن به اجتمعت فيه الفطرتان فكان من المؤمنين، وإن أتى الشرع ورده وأعرض عنه لا تنفعه الفطرة، أي لا ينفعه العهد الأول. أما إذا مات ولم يدرك العهد الثاني فينفعه العهد الأول وهو الفطرة. إذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. سورة لقمان، باب قوله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. نعم، الشرك هو أعظم الظلم. كلمة الظلم كلمة تتناول ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، فظلم العبد لنفسه تارة يكون بالشرك الأكبر وتارة يكون بما دون ذلك. فإذا كان بالشرك الأكبر ومات عليه فلا حظ له في مغفرة الله ولا نصيب له في الشفاعة، بل هو من الخالدين في النار. وإن مات ظالما لنفسه بالموبقات التي دون الإشراك بالله فهو تحت المشيئة، كما دلت على ذلك نصوص الوعد. وظلم العبد لغيره أنواع من الظلم، أنواع متعددة، ظلم بالقتل وظلم بما دون القتل من الاعتداءات، وظلم بأخذ المال بأي وسيلة من الوسائل، سواء بالغش في البيع والشراء أو بالمماطلة، مماطلة الناس حقوقهم، أو بالغش في الإجارة أو في العمل الوظيفي، تحايل والتلاعب أو السلب والنهب والاختلاس والسرقة والربا، هذه كلها أنواع من أنواع الظلم تتعلق بحق المخلوقين. وكل ظلم للمخلوق فهو ذنب يعاقب عليه العبد ويؤخذ منه، يؤخذ منه ولا بد، لا يعفو الله عنه. لذا جاء في الأثر الدواوين ثلاثة، يعني الدواوين التي تدون على المكلفين ثلاثة: ديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم في الدماء والأعراض والأموال، هذا الديوان لا يتركه الله لا قليل ولا كثير، بل يأخذ للمظلوم ممن ظلمه في ماله أو عرضه أو دمه حتى اللقمة، كما ثبت في حديث عبد الله بن أنيس. وديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، النفاق الاعتقادي. وديوان لا يعبأ الله به وهو ما كان من القصور أو ارتكاب شيء من المعاصي فيما يتعلق بحدود الله تبارك وتعالى، فالله يتوب على التائب ويغفر للمستغفر ويمحو سيئات التائبين المؤمنين. لا يعبأ الله به. والشاهد من هذا أن الظلم العظيم هو الشرك بالله تبارك وتعالى الذي لا يغفره الله، لما في قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تفسر به الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، شرك أكبر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سائل يقول هل يجوز تطبيق أحكام التجويد في قراءة غير القرآن، أم أن أحكام التجويد تطبق في القرآن فقط؟ أحكام التجويد التي هي معروفة، المدود والإدغامات والإخفاء والإظهار ونحو ذلك، هذه خاصة بالقرآن الكريم، لكن لابد في لغة التخاطب، لابد في لغة التخاطب من مراعاة اللغة العربية. ومن طبق اللغة العربية تحققت له كثير من مسائل التجويد، فلا يظهر لي أن قواعد التجويد تطبق في كل كلام، وإنما الذي ينبغي أن يطبق في الكلام اللغة العربية وقواعدها، لا سيما فيما يتعلق بالعبادة كالأذان والإقامة وأذكار الصلوات والذكر على اختلاف أنواعه، ولغة التخاطب عموما بين الناس، إلا أن لغة التخاطب غلبت عليها اللغات العامية والمحلية، ففقد الكثير والكثير من اللغة العربية بسبب تخاطب الأسر باللغات الدارجة العامية، كل حي كل قبيلة وكل يعني لهم لغة تخصهم، حتى إن بعض القبائل لا تحسن لغة القبيلة الأخرى إذا تكلمت، وسببه أنهم ما تعودوا، هم عرب ولكن ما عودوا ألسنتهم على اللغة العربية، ففقدت منهم كثير من قواعد اللغة العربية وحلت محلها اللغات الدارجة. نعم. الأذان لا بد من مراعاة قواعد اللغة العربية فيه، من راعى قواعد اللغة العربية فيه برئت ذمته. ما حكم من يشير بإصبعين عند قراءة حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ لا يلزم من الإشارة بالأصبع التشبيه، لا يلزم منه التشبيه، والذي يرفع أصبعيه أو نعم هو لا يقصد أن أصبعيه تشبه أصابع الرحمن، لا يظهر لي فيها شيء، ولكن تركها يقطع التساؤل. ترك رفع الأصابع يدفع التساؤل، والخلاف بين طلبة العلم فالترك أفضل وأقوم. صلى الله إليك. جاء عن يوسف بن أصباط رحمه الله أنه أخرج الجهمية من 72 فرقة، فما وجه ذلك؟ هو وغيره من أئمة السلف أخرجوا الجهمية من 72 فرقة، لأن الجهمية أنكرت ما أثبته القرآن، نفت ما أثبته القرآن من إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله في القرآن الكريم، هم نفوا ذلك، ونفيهم تكذيب للقرآن، هذا وجه ذلك، نفيهم تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن أو كذب شيئا من القرآن فهو كافر كفر أكبر إن لم يتب إلى الله عز وجل قبل مماته. نعم. الشيخ من بعد الله يرحمه بدأ جماعة الأخوان من إمكان السعيد. الشيخ من بعد ذكر أن جماعة الأخوان المسلمين من 72 فرقة من الفرق الهالك، لا شك لأنهم من أهل البدع، ليس بدعة واحدة بل بدع متعددة، اللي جمع بينها الإخوان المسلمون بدع متعددة، فهم من الفرق وهم من أهل البدع حتى يترك ما هم عليه من البدع المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ يجوز بشرط أمن الفتنة منها وعليها. نذر رجل أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف، فهل يجوز لأحد من أولاده أن يعتكفوا عنه؟ نعم، قياسا على الصوم. ما حكم لبس الثياب المصنوعة من جلد الخنزير وكذلك المصنوعة من جلود الميتة؟ نرجو التفصيل في المسألة. ما حكم لبس الثياب المصنوعة من جلد الخنزير وجلود وكذلك المصنوعة من جلود الميتة؟ لا يجوز للمؤمنين، لا يصح للمؤمنين أن يلبسوا هذه الأنواع التي أصل فيها النجاسة، فهي مصنوعة من حيوان نجس، خنزير نجس مثل الكلب وأخذى، والميتة نجسة، لكن الميتة إذا دبغ وهي مما يؤكل لحمه، إذا دبغ الجلد جلد الميتة فإنه يجوز أن يستعمل حذاء وافتراشا ولا حرج، لكن الخنزير لا يجوز ولو دبغ على القول الصحيح. امرأة حامل ومريضة بنقص الحديد ونصح الطبيب بعدم الصيام وعليها أيام من رمضان الماضي، تسأل ماذا عليها علما أنها لا تستطيع قضاء ما عليها في الأيام المتبقية في هذا الشهر؟ يبقى عليها دين حتى تصح، ما كان عليها من الشهر من العام الماضي يبقى عليها دين، فإذا صامت هذا الشهر وانتهى الشهر ومن الله عليها بالعافية فعليها أن تقضي الأيام التي فاتت من العام الماضي وتطعم مع كل يوم مسكينا من المسلمين، وهذا الشهر القادم إن صامته وإن عرض لها ما لا تطيق معه الصوم فعليها القضاء إذا برئت، فتبدأ بقضاء أيام العام الماضي ثم بالأيام التي تفوتها من العام الذي بعده. ما حكم من مات من أطفال الكفار الذين لم تصلهم الدعوة؟ حكم أبناء الكفار الذين يموتون قبل السن يعني قبل البلوغ. في الأحكام الدنيوية يعاملون معاملة آبائهم، يعني لا يدفنون في مقابر المسلمين وإنما في مقابر آبائهم. هذا فيما يتعلق بالحكم الدنيوي. وأما في الحكم الأخروي فهم يعاملون معاملة أهل الفترات، ثبت بذلك حديث أن من مات قبل أن يجري عليه القلم وقبل أن يعرف شيئا من العلم والشرع كأطفال المشركين وأهل الفترات والصم البكم الذين ليس لهم وسيلة إلى معرفة شيء من الدين، هؤلاء يرسل إليهم يوم القيامة رسول من الله عز وجل ويأمر الله بإخراج عنق من النار يلتهب، فيأمرهم الرسول بدخول النار، يقال لهم ادخلوا النار، فالمطيع يدخلها، من سبقت له من الله الحسنى يدخلها فتكون عليه بردا وسلاما جنة، ومن أبى فهو العاصي يدع إليها دعا ويكون من أهلها. ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال أهل العلم واختار هذا القول في الأصناف الأربعة: أبناء الكفار الذين لم يدركوا لم يبلغوا الحلم، والذين ما بلغتهم دعوة الإسلام ولا عرفوا عنها شيئا ولا سمعوا شيئا، والمجنون الذي ذهب عقله والعقل مناط التكليف، والمخرف الذي فقد شعوره ووعيه، يوقفون يوم القيامة ويرسل إليهم رسول يأمرهم بدخول نار تلتهب أمامهم، فالمطيع لا يبالي يدخلها طاعة لله فتكون عليه بردا وسلاما، والعاصي يمنع فيدع إليها دعا أي يدفع إليها بشدة فيكون من أهلها. السؤال الأخير: أحسن الله إليكم، إذا جاء الرجل لكي يصلي في جماعة فقرأ الفاتحة فكبر الإمام وركع والرجل ما قد أكمل الفاتحة، فهل يكمل الفاتحة أم يركع علما بأن الإمام سريع في الرفع من الركوع؟ إن كان مسبوقا وبدأ في فاتحة الكتاب وركع الإمام فلا حرج أن يركع معه ويقطع القراءة، لأن المسبوق إذا فاتته قراءة الفاتحة وركع لحق الركوع أجزأته ركعته على القول الصحيح. وهذا إذا بدأ يقرأ فركع الإمام لا يمكن أن يكمل القراءة ثم يدرك معه الركوع، بل ربما تفوته الركعة وتفوت المتابعة، فعليه أن يتابع إمامه. أما إذا كان على وشك الإكمال لقراءة الفاتحة ويمكن أن يدرك الإمام في الركعة فعليه أن يكملها لأنها فرض ركن من الأركان.